ارحموا من في الأرض، فكيف بالصبية الصغار والناشئة والأطفال؟ ولهذا إذا عومل الصغار بالقسوة والشدة يتولد فيهم العنف وينشؤون عليه، وتكون مضرتهم على والديهم عظيمة. ولهذا ينبغي على كل أب وكل أم أن يعنوا بهذا الأمر العظيم، رحمة العيال، رحمة العيال. وديننا دين الرحمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي. هذا الحديث الذي مر علينا وهو في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الآن لما تنزل هذا الحديث في مسألتنا تربية الأبناء، قل لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نزل هذا الحديث على تربية الأبناء، ما المعنى الذي يظهر لك ويتبين لك عندما تنزع الرحمة من قلب الوالد مع ولده أو الوالدة مع ولدها؟ لن تحل بنزع هذه الرحمة من قلبه البركات والخيرات، سيحل الشقاء. ولهذا في هذا إلماح إلى أن انتزاع الرحمة موجب للشقاء، انتزاع الرحمة موجب للشقاء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. إن قبلة الصبيان ومؤانستهم ضما وحملا ومداعبة داخلة في جملة الرحمة التي جعلها الله سبحانه في القلوب نحوهم، فهي نوع من الرحمة لهم والعطف والحنو عليهم، ونوع من إدخال السرور والأنس على قلوبهم، فلها شأن ومكانة. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ قال: فما نقبلهم، نحن لا نقبل صبياننا. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. الآن لاحظ الارتباط بين القبلة والرحمة، لاحظ الارتباط بين القبلة والرحمة. هذه القبلة للصبي هي نوع من الرحمة له، هذه القبلة للصبي هي نوع من الرحمة له، لها أثر عميق على قلبه. وإذا كان الشخص لا يقبل صغيره ملاطفة ومؤانسة فهذا نزع للرحمة من قلبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي يقول: ما نقبلهم، قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ استفاد من هذا الحديث أن الرحمة إذا وجدت في القلب، قلب الوالد، قلب الوالدة، توجد آثارها، تظهر آثارها في سلوك الوالد، التعامل مع طفله لها آثار. ولهذا إذا نزعت أيضا الرحمة من القلب أيضا تظهر آثار أخرى. إذا نزعت الرحمة من القلب ولا تنزع إلا من شقي، تظهر آثارها عليه في سلوكه التعامل مع الصغير. فالقبلة هي نوع من الرحمة، المؤانسة للصغير نوع من الرحمة، المعانقة للصغير نوع من الرحمة، المداعبة للصغير نوع من الرحمة، تلطف معه في الخطاب نوع من الرحمة. الرحمة إذا وجدت لها آثار كثيرة. ولهذا تعد الرحمة للعيال، الرحمة للصبيان، الرحمة للصغار قاعدة التربية، تعد قاعدة التربية التي تبنى عليها التربية. كل معاني التربية لا تقوم إلا على ماذا؟ إلا على الرحمة، هي قاعدة التربية. إذا نزعت الرحمة من القلب قل على التربية السلام، لأن قاعدة التربية التي تقوم عليها التربية هي الرحمة. فإذا نزعت الرحمة من القلب تجاه الصغار لن توجد تربية سليمة مستقيمة نافعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أيضا في قصة الأقرع بن حابس وهي في الصحيحين، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن، يقبل الحسن، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من لا يرحم لا يرحم، إنه من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن يرحم يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. لاحظ في الحديثين، في الحديثين في مسألة القبلة كلها يؤكد على مسألة الرحمة، لأن هي القاعدة، لأن هي القاعدة التي تبنى عليه عليها التربية وتقام. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، رواه البخاري. نعم. قال عن أنس: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، القين يعني الحداد، وكان ذئرا لإبراهيم، كان ذئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، لأن إبراهيم كان مسترضعا عند زوجة أبي سيف، كان مسترضعا عند زوجة أبي سيف، وهذا معنى كونه ذئرا لإبراهيم، يعني أمه مرضع له، زوجته مرضع لإبراهيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. القبلة رحمة، وشمه لذة، شمه لذة، لذة للأبوين، سبحان الله. يعني الأب، يعني كل أب يجد في ولده، في طفله الصغير، رائحة لا يجدها غيره، لا يجدها غيره، يجد فيه رائحة مؤنسة لقلبه، لذيذة على نفسه. مما يروى قصة المرأة التي كانت تلاعب طفلها الصغير معجبة برائحته، جميلة في قلبها في نفسها، تقول: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبلي أحد؟ يعني كل أب هذا لسانه، كل أم هذا لسان حاله في رائحة الطفل. فشمه، شم الأم أو الأب لرائحة ولده، هذه تدخل على الوالد أنسا. وأحسب الله تعالى أعلم، هذا الشم أيضا يقوي الرحمة، يغذيها، الشم يقوي الرحمة ويغذيها في النفس ولين القلب مع هذا الصغير، ومزيد الإناس له، ومزيد الإناس له، وهي أمور مترابطة. القبلة للصبي مثل ما تقدم هي رحمة له، رحمة للصبي. نبهت فيما سبق في حديث عن هذا الأمر عن سنة مهمة في هذا الباب، باب رحمة الصبي، وهي السنة التي هي من سنن الفطرة، سنن الفطرة العشر، وهي قص الشارب. سنن الفطرة العشر قص الشارب: رأيتم لو أن الأب يترك شاربه على كثافته لا يعمل بهذه السنة، هل تكون قبلته لصبيه رحمة أو أذية له؟ الشارب الكثيف فوق فمه مجتمع، لو قبل صبيه ما أحس برحمة ذلك الصبي، وربما لو كان ينطق هذا الرضيع لقال ليت الله أراحني من هذه الرحمة وسلمني منها، لأنها تكون مؤذية له. فمن رحمة الصبي العمل بهذه السنة، قص الشارب، قص الشارب حتى لما يقبل صغيره طفله تلامس شفته خد طفله فيجد أثر هذه القبلة. أما كثافة الشارب فوق هذه تؤذيه أذى عظيما. وأيضا المسكينة زوجته يعني حالها حال، نسأل الله أن يصلح الأحوال. قال وعن البراء، وعن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة، رواه مسلم. وضئرين أي مرضعتين. وعن ابن عمر الحديث الأول حديث البراء هذا أيضا من المؤانسة، هذا من المؤانسة للصغير، حمله على العاتق، حمله على العاتق يضعه على العاتق. الصغير يأنس بذلك كثيرا لأنه يرى نفسه في مكان مرتفع وعالي وينظر الأشياء يعني نظرة غير لما كان على الأرض وهو على عاتق والده يحمله هذا الحمل الرفيق المؤنس له. هذا من السنة ومن الرحمة، من الرحمة ومن المؤانسة للصغير. وكل هذه المعاني يعني تتولد مع ما تتولد من الرحمة، المؤانسة، الملاطفة، الرفق. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن المؤانسة نفسها للصغير ينبغي أن تستصحب معها الرحمة، المؤانسة، لأن إن لم تستصحب مع المؤانسة الرحمة بهذا الصغير تؤذيه المداعبة، يعني يفعلها بعض الناس مداعبة. الآن بعض الناس، هذا لابد من التنبيه عليه، بعض الناس يداعب صغيره أو صغير غيره فيحمله ويرميه عاليا حتى ربما يقارب السقف ثم يمسكه، هذه مداعبة لكن ليس فيها رحمة، هذه مداعبة ليس فيها رحمة، تتعب الصغير وتفزعه وتخيفه. وبعضهم يداعب الصغير يؤانسه إذا رآه أمسك أذنه وشدها بقوة، مداعبة لطيفة ومؤانسة له. وهذا يتأدى إذا وجدت المداعبة بدون لين في القلب، رحمة في القلب، تصبح نوع من الأذية للصغير، تصبح نوع من الأذية للصغير. السنة كلها بركة، لو أن الإنسان يقرأ مثل هذه الأحاديث التي جمعت وغيرها في الباب كثير، ينظر كيف كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الصغار، وسيأتي معنا أحاديث عجيبة وعظيمة، يرى كيف كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الصغار لطفا ومحبة وإيناسا. انظر هذا الحديث، حديث أنس استذكر أنه كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وهو ملازم له، تستطيع أن تقول أنه من أكثر الناس دراية بتعامله مع الصغار والأطفال. يقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مظاهر رحمة كثيرة يراها في تعامله مع العيال. ومن هذا الحديث أخذ عنوان هذا هذا الفصل، هذا الفصل عنوانه رحمة العيال، أخذ من هذا الحديث، حديث أنس رحمة العيال، قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم بهذه المقدمة ليذكر نوعا ومثالا من الرحمة التي كانت فيه عليه الصلاة والسلام للعيال. قال كان إبراهيم يعني ولد النبي عليه الصلاة والسلام مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، لأنه كان حدادا ويوقد فيه ما يتعلق بصنعته، وكان ضئره قينا، كان ضئره قينا، فيأخذه عليه الصلاة والسلام فيقبله، يمشي مسافة إلى بيت ضئره ضئر إبراهيم، ولا لشيء إلا لإناس هذا الصغير وتقبيله، فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإن مات في الثدي. مات في الثدي ما معناها؟ في الرضاعة كذا، في الرضاعة، في الثدي، في الرضاعة، مات في الثدي يعني مات وما أكمل مدة الرضاعة، حولين كاملين ما أكملها، لأن مات وهو سنة وستة أشهر، مات وهو ابن سنة وستة أشهر، ما أكمل الحولين باقي ستة أشهر، مات في الثدي يعني في الحولين ما أكملهما، ما أكمل رضاعته، الرضاعة حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هو مات سنة وستة أشهر. ولهذا تجدون بعض المفسرين يذكرون هذا عند الآية، يذكرون هذا عند الآية للمعنى نفسه، مات في الثدي يعني ما أكمل الحولين، بقي له ستة أشهر. فيقول عليه الصلاة والسلام وإن له بئرين ماذا تصنعان؟ اقرأوا تكملان، هذا معنى في الثدي، تكملان رضاعه في الجنة، بقي ستة أشهر رضاعته ما كملت، يعني رضع سنة وستة أشهر باقي ستة أشهر، تكملان رضاعته في الجنة، تكملان رضاعته في الجنة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري، أي الحسن والحسين رضي الله عنهما. الريحانة ماذا يصنع بها؟ تشم، وكان يقبل ويشمه، وكل أب يجد هذا المعنى، يجد هذا المعنى في ولده ريحانة، ولهذا يعني شم الولد، شم الولد هو نوع من التلذذ بالرائحة، لأن يجد فيها رائحة لذيذة طيبة على قلبه على نفسه. نعم. وقول الأعرابي تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ قاله مستغربا متعجبا لما رأى الناس يقبلون صبيانهم، فسأل هذا السؤال، فهو حسب فهمه أمر عجيب غريب لا يفعل، ثم أخبر عن نفسه وعن ذويه فقال فما نقبلهم، أي أننا اعتدنا ألا نقبل الصبيان، يفعلون ذلك أنفة كأنهم يرون أن تقبيل الصبيان لا يليق بمقامهم وأن فيه انتقاصا لقدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، أي لا أملك دفع ذلك عنك، فإذا كان الله عز وجل قدر أن الرحمة منزوعة من قلبك، قدر أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصغار. وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظاهر، الرحمة والقبلة. فلما قال الرجل فما نقبلهم، هذا الظاهر من عملهم، وهو دليل على وجود خلل في الباطن، وهو انتزاع الرحمة من القلب، لأن القبلة للصغير نابعة عن الرحمة له التي في القلب. ومن كان يصف نفسه بأنه لا يقبل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن الرحمة منزوعة من قلبه، لأنها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. وفي الحديث إشارة إلى ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فالباطن إذا صلح بالرحمة والشفقة والحنان والعطف وجدت آثاره، ومن هذه الآثار تقبيل المرء لصبيانه. ومثل هذا قصة الأقرع بن حابس عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن رضي الله عنه، فقال: بالمناسبة إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم، أي إذا لم يكن في قلب المرء رحمة بصبيانه فالجزاء من جنس العمل. قول الأعرابي ما نقبلهم، قول الأعرابي ما نقبلهم يعني الصبيان. وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أو أملك النزع الله الرحمة من قلبك، هذا يفيد أن هناك ارتباط بين الظاهر والباطن، ارتباط بين الظاهر والباطن. هذا الارتباط موضح في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي ارتباط بين الظاهر والباطن، بين القلب والجوارح، الباطن القلب والظاهر الجوارح. وهنا موضوعنا الرحمة، رحمة العيال. فهذه الرحمة إذا وجدت مكانها القلب، الرحمة مكانها القلب، نزع الرحمة من قلبك، هذا مكان الرحمة، مكانها القلب الباطن. فإذا نزعت الرحمة ذهبت آثارها التي تكون على الظاهر، وإذا وجدت الرحمة في القلب وجدت أيضا آثارها. فقوله أو أملك في هذا المقام أن نزع الله الرحمة من قلبك يفيد هذا الارتباط بين الظاهر والباطن، بين القلب والجوارح، بين القلب والجوارح. فالباطن إذا صلح بالرحمة والشفقة والحنان والعطف وجدت آثارها الطيبة، منها هذا التقبيل للصبيان. نعم. ولنتأمل في هذا المقام لندرك عظم شأن الرحمة في مقام التربية والتأديب قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أي أن الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيما بهم. ولهذا فإن جماعة من المفسرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها وإيضاح مدلولها، تنبيها بذلك إلى عظم شأن الرحمة في مقام التأديب والتربية، وأن انتزاع الرحمة من القلوب وأن يحل محلها العنف والشدة موجب للتفكك والشقاء كما سبق. وهذا فيه بيان أن من يوفقه الله عز وجل لرحمة أبنائه فإن ذلك موجب لرحمة الله سبحانه وتعالى له، فإن من يرحم يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحم. نعم، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا لم يكن في قلب الأب رحمة لأبنائه فالجزاء من جنس العمل، من لا يرحم لا يرحم. أين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة: من لا يرحم لا يرحم؟ قالها في قصة الأقرع، عدم تقبيله لأبنائه العشرة، عدم تقبيله لأبناء العشرة. فالجزاء من جنس العمل، من لا يرحم أبناؤه لا يرحمه الله، ومن يرحم أبناؤه يرحمه الله، ومن يرحم أبناءه يرحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الرحمة بالعيال والتي منها تقبيل المرء لصبيانه لها آثارها التربوية والنفسية على الطفل وعلى نشأته وبعده عن النزعة العدوانية والشر. ولهذا جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوصية بالعدل بين الصبيان حتى في القبل ونحوها من ضم وإجلاس في الحجر وحمل على العاتق ونحو ذلك. هذه التسوية والعدل إذا لم تفعل مع الصغار توجد بينهم حسدا، توجد بينهم حسدا وعداوة، وتوجد شرا في البيوت إذا كان الوالد ينحاز إلى أحد الأبناء يدنيه ويقربه ويقبله ويجلسه في حجره، وبقية صغاره لا يعطيهم مثله، سيجدون في نفوسهم عليه ويحسدونه ويوجد بينهم شر، ولن يكونوا له للوالد في البر سواء، سيوجد في الأولاد بين الأولاد تفكك، وسيكون أيضا في باب البر تفاوت، في باب البر تفاوت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لبشير والد النعمان قال أتريد أن يكون في البر سواء؟ قال نعم. قال لا إذن، يعني لا تعطي واحدا دون الآخرين. فالتسوية بين الأبناء حتى في صغرهم، القبلة والمداعبة، قبلة والمداعبة والعطية ونحو ذلك، كل هذه لا بد فيها من التسوية، والتسوية أيضا جزء من الرحمة بهؤلاء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ابن له فقبله وأقعده على فخذه، وجاءته بنية له فأجلسها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما؟ رواه البزار. هذا لم يسوي بين ابنه أو ابنه وبنته، لما جاء ابنه قبله وأقعده على فخذه، قبله وأقعده على فخذه، ولما جاءت البنية أجلسها بين يديه أمامه، لا قبلة ولا إجلاس، لا قبلة ولا إجلاس. فقال له عليه الصلاة والسلام ألا سويت بينهما؟ يعني اعدل بينهما، قبلته وأجلسته، قبلها وأجلسه، قبلها وأجلسه، اصنع بها مثله، اعدل بينهم، لأن هذا العدل، هذا العدل بينهم هو جزء من التربية لهم على التواد والتحاب والبعد عن التحاسد والتباغض. بعض التباغض الذي بين الأبناء ولده الآباء، لابد أن يعرف هذا، بعض التباغض الذي بين الأبناء ولده الآباء، ربما الأمهات، قد لا يكون بقصد لكن بسوء تصرف، قد لا يكون بقصد، لا يكون قاصدا ذلك، لكن بسوء تصرف في تعامله مع صغاره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الأمر أمامه، لما جاء الابن أخذه والده وقبله وأجلسه على فخذه، ولما جاءت البنت أجلسها أمامه، لا قبلة ولا إجلاس، قال ألا سويت، ألا سويت. نعم. ورواه ابن الأعرابي في معجمه ولفظه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجل، فجاء ابن الرجل فأقعده الرجل في حجره، وجاءت ابنته فأقعدها إلى لزقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عدلت بينهما؟ الابن أجلسه في حجره والبنت أقعدها إلى لزقه، يعني قربها منه، لكن ما أجلسها على لزقه، يعني قربها، ألزقها به، أدناها منه، ما بعدها، لا قربها وأجلسها إلى جنبه قريبة منه، لكن أخوها أين؟ في حجر والده. فقال عليه الصلاة والسلام ألا عدلت بينهما؟ ألا عدلت بينهما؟ صفة العدل هنا إن قبل يقبلهم جميعا، وإن أجلس يجلسهم جميعا، إما معا أو هذا مرة وهذا مرة، وإن أدناهم يدنيهم جميعا، يحرص على هذا غاية الحرص، لأن هذا له أثره في التآلف بين الأبناء والمحبة والسلامة من الحسد، وضد ذلك يورث عداوة بينهم، يورث شرا بين الأبناء. قال ألا عدلت بينهما؟ نعم، لأنه إن لم يعدل بينهما ربما أوجد بينهم حسدا أو غلا أو نزعات عدوانية. فمن الرحمة بالأبناء العدل بينهم والبعد عن الجور والحيف والظلم، لأن الأب إذا لم يعدل بين أبنائه أوجد بينهم العداوة والتحاسد والتباغض، وإن عدل بينهم كان ذلك من أعظم أسباب توادهم وتراحمهم وبرهم به. روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه الآن بعض الأبناء الكبار، بعض الأبناء الكبار شب عوده وكبر، ربما لو يرى والده يداعب الصغير يغار من الصغير، يغار من الصغير لما يرى يداعبه ويلاطفه، لكن على هذا الكبير أن يستذكر أنه كان صغيرا وكان له حظ في صغره من هذه المداعبة. فالتسوية ما شأنها؟ موجودة إذا كان هذا أخذ نصيبه في صغره، التسوية موجودة. فهذا سن، يعني سن الصغر يحتاج إلى أشياء ربما لا يحتاج لنظيرها من كبر، لكن بعض الكبار قد يوجعه قلبه أحيانا ويتألم أو يحصل هذا، لكن إذا ذكر نفسه بأنه يوما ما كان مثل هذا صغير وكان له أيضا نصيبه وحظه من هذه المداعبة، يذكر ذلك أو ينساه لكن كان له حظه من ذلك. نعم. روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله أرضا وأن والدته طلبت من أبيه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لا أشهد على جور. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. فهذا تحذير من الحيف والظلم بين الأولاد، وبيان لما يورثه من العقوق وعدم البر والتقاطع والتهاجر بين الإخوان وانتفاء التراحم بينهم. هنا في حديث النعمان قال أن النعمان بن بشير رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات، كان عمره 8 سنوات لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات، يعني وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام 114 حديثا، منها حديث يعد قاعدة من قواعد الدين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، حفظه ربما عمره 7 سنوات أو 6 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو صغير في الثامنة من سنه. فهو أيضا يروي هذا الحديث في قصته هو ومع والده لما نحله، أي أعطاه، نحله أعطاه، لما أعطاه هذه العطية كم كان عمره؟ ممكن 6 7، يعني في هذا الحدود. أعطاه أرض من بين إخوانه، أعطاه قطعة أرض، نحله أرضا. قال والدته طلبت من أبيه أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمتها ونصحها، لأن مثل هذا لم يكن فيه تسوية بين الأولاد. قد أشهد النبي عليه الصلاة والسلام لأي شيء يشهده؟ لتطمئن من صحة هذا الأمر، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في هذا خطأ لن يمضيه ولن يشهد عليه. فطلبت من أبيه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الشهادة على هذه العطية للنعمان، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية قال لا أشهد على جور، يعني على ظلم، لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم. في رواية عند مسلم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال نعم. قال لا، إذن لا تفعل هذا. هذا راجع إلى المسألة الأولى لما قال ألا عدلت بينهم. العدل بين الأبناء في العطية، في القبلة، في الإجلاس، في المؤانسة، إلى غير ذلك. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. في هذين الحديثين تحذير وترهيب من مثل هذا العمل، ألا وهو عدم الرحمة بالصغار، ووصف من كان كذلك بليس منا، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه فعل شنيع شديد الخطورة. هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من يرحم من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، في رواية للحديث ويعرف شرف كبيرنا، يعني قدره ومكانته. في حديث أنس ذكر لهذا الحديث قصة، ذكر لهذا الحديث قصة، وهي أنه جاء شيخ يعني كبير، رجل كبير في السن، يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، أن يوسعوا له يعني يفتحوا له مجالا طريقا حتى يقرب، حتى يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يريد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآهم أبطأوا ما وسعوا له قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال بهذه المناسبة، عدم التوسيع للكبير عندما يأتي. وأنا بالمناسبة حقيقة يعجبني صنيع الطلاب في هذه الحلقة، إذا جاء أبو محمد جزاه الله خير يوسعوا له ويؤثروا حتى بمكانهم، وهذا كله من العمل بالسنة ومما يشكرون عليه حقيقة. نعم. ومن لطيف الأمثلة وجميلها في الرحمة بالصغار وملاطفتهم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذا الانبساط إلى الصغار بمداعبتهم ومؤانستهم وإدخال السرور على قلوبهم يثمر فيهم حبا للكبير وتوقيرا واحتراما وقبولا. وشتان بين هذا وبين من يقول إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الصبي في حجره ويتلطف به، حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير ولا يغضب. عن أم قبل ما ندخل في هذا، هذا الحديث في حقيقة هذا المثال الجميل في مداعبة الصغير، مداعبة الصغير ومؤانسته. أبو هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين، أخذ بيديه بكفي الحسن بيديه جميعا وقدميه يعني الحسن أو الحسين على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممسك بيديه وقدمي الحسن والحسين على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارقى اصعد. كيف يصعد؟ ممسك بيديه امساكا جيدا وهو بقدميه يصعد على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصغير يصعد إلى أن وصل إلى هذا المكان. ثم قبله صلى الله عليه وسلم ودعا له هذه الدعوة العظيمة: اللهم أحبه فإني أحبه، اللهم أحبه فإني أحبه. فهذه الانبساط والمداعبة والمؤانسة هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع الصغار، من هديه عليه الصلاة والسلام مع الصغار. أظن مر معنا لما كان يمشي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ورأى الحسين، فأسرع عليه الصلاة والسلام، تقدم أصحابه ومد يديه هكذا. وهذه أيضا جميلة للصغار في إيناسهم، لما تعمل له هكذا وهو يريد أن يمر وكأنك تحاول أن تمنعه أن يمر، وهو يحاول يذهب هنا، حتى أمسكه عليه الصلاة والسلام ووضع كفه على ذقنه ويده الأخرى على فأس رأسه أعلى الرأس، وقبله صلوات الله وسلامه عليه. في السنة أنواع من المؤانسة والمداعبة ومداعبة النبي عليه الصلاة والسلام الصغار. هنا أنبه أن المداعبة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركة، فيها بركة، لأن هديه كله بركة عليه الصلاة والسلام، هديه عليه الصلاة والسلام كله بركة، فلها آثار ربما نعرفها وربما لا نعرفها، لكن فيها بركة عظيمة، فيها بركة عظيمة. وأحيانا يعني أحيانا الطب الحديث أحيانا يكتشفون أشياء نحن لا نحتاج إليها حتى ندرك عظيم البركة التي في هديه عليه الصلاة والسلام، لكن لما يسمعها المرء يزداد سرورا وفرحا بنعمة الله عليه أن عرفه وبصره بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الصبي في حجره ويتلطف به، حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير ولا يغضب. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعته في حجره فبال، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. رواه مسلم. يعني ما ينزعج ولا يغضب ولا يضجر حتى ما هم أولاده، يعني كثير من هؤلاء يبول في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من أولاده، وإنما جيء به ليحنك ويبرك عليه، فيبول في حجره ولا يظهر عليه أي غضب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا يزيد على أن ينضح الماء، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء، لكن ما هناك غضب ولا انزعاج ولا أشياء من هذا القبيل. يعني بعض الآباء من ابنه لو حصل هذا ينزعج، وربما يعني يظهر لوالدته غضبا لما يبول صغيرة عليه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه رحمة به وبأمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه. متفق عليه. يا أيها الأب ويا أيتها الأم إن رحمتك بالصغير ورحمتك بالصغير باب من أبواب الفوز برحمة الله لك، ولا تحقرن في هذا الباب شيئا وإن قل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أم فأكل مثنى الصبي نعم أحسن الله عليك فأكل الصبيان التمرتين ونظر فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذه امرأة فقيرة ليس لديها ما تطعمه، فأتت عائشة رضي الله عنها فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل طفل من طفليها تمرة، وأبقت واحدة لنفسها وهي جائعة وبحاجة للغذاء، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، وبقيت هي على جوعها مؤثرة طفليها على نفسها. وهذا مثال من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات. ولما أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بنبأ هذه المرأة قال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها، أي أن هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات هي سبب عظيم لرحمة الله تعالى بهن. فينبغي على المرأة أن تحتسب رحمتها لأولادها وعطفها عليهم وعنايتها بهم وتربيتها لهم عند الله عز وجل، ولا يضيع عند الله شيء. فإن يسر الله وصلح هؤلاء الأبناء وبروها ورحموها وأحسنوا إليها فهذا خير على خير، وإن كانوا بخلاف ذلك فما عند الله لها من الخلف خير وأبقى. هذه المرأة الفقيرة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها 3 تمرات ومعها طفليها، فجعلت لكل طفل تمرة ولها تمرة، فأكل الطفلان كل تمرته سريعا وكان جائعين بحاجة، أكل كل منهما تمرته سريعا ونظر إلى أمهما، بيدها تمرة الآن، نظر إلى أمهما فآثرتهما على نفسها رحمة بهما. والإيثار هذا أيضا جانب من الرحمة، جانب من الرحمة، فآثرتهما وقسمت التمرة نصفين وأعطت كل واحد منهما نصف. فعجبت عائشة رضي الله عنها لحالها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصنيع وصفه، هذا الصنيع من المرأة بطفليها وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رحمة، بأنها رحمة من الأم لهما. ولهذا ماذا قال؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. هذا الصنيع رحمة، رحمة في قلبها للصبيين. ولهذا الرحمة تولد أشياء كثيرة جدا في سلوكيات نافعة مفيدة عظيمة في التربية للصغار والتنشئة لهم على الخير. فقال: لقد رحمها الله برحمتها صبييها، رحمتها صبييها. نعم. ودعوة الوالد لأولاده مستجابة لا ترد، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. هنا مسألة يعني تتعلق بما سبق. الآن الأم لما ترحم أولادها ينبغي أن تنتبه لجانب مهم في هذا الباب، وأن رحمة الأولاد واللطف والإحسان و الإكرام وغير ذلك من المعالي التي تقوم بها تجاه أولادها ينبغي أن تقوم بها قربة لله، ترجو بها شيئا عند الله سبحانه وتعالى، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الأمهات